السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، في هذه الجلسة وفي افتتاح الدورة 25 دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، نبدأها بشرح أو التعليق، لا أقول شرح لأن الوقت لا يتسع للشرح، وإنما هو تعليق مقتضب على كتاب القواعد الأربع أو رسالة القواعد الأربع للشيخ الهمام البطل الإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولست بحاجة إلى أن نتحدث عن تاريخه، فذلك لا يخفى على شريف علمكم وعلى جهوده، وعلى أنه مجدد القرن 12، وعن مؤلفاته العظيمة المباركة التي لا يخلو منها بيت مسلم في هذا الزمان. أقول سأبدأ مباشرة بقراءة هذا المتن، سنبدأ مباشرة في قراءة هذا المتن المبارك، وهو متن عظيم. لعل منطلق هذا المتن ما لاحظه رحمه الله من أن كثيرا من البشر حتى ممن يدعون الإسلام هم يقرون بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويزكون ويصومون، لكن البلية والرزية عندهم الافتتان بأصحاب القبور والتعلق بهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا هو ما حصل بعد القرن الرابع الهجري، وانتشر من فتنة القبور وعبادة القبور والاستعانة بالمقبور والاستغاثة به من دون الله وسؤاله تيسير الأمور ونحو ذلك، وقضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. ولعل من فهم هذه القواعد الأربع فهما صحيحا تنجلي عنه هذه الغمة إذا تجرد من الهوى ومن التعصب الطرقي أو المذهبي أو الطائفي أو نحو ذلك، فإذا تجرد من ذلك وقرأ هذه القواعد، مجرد القراءة الأولى حتى ولو بدون شرح، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن ذلك يكون سببا في بصيرته في الدين. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم في ديننا، وكما جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته في جنات النعيم. ولا يفوتني بعد حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه أن أشكر وزارة الأوقاف الكويتية على إتاحة مثل هذه الفرص للالتقاء بإخواننا في هذا البلد المبارك الطيب وتدارس هذه المسائل المهمة في حياة المسلمين العقدية والاجتماعية والفقهية والأحوال الشخصية وما إلى ذلك مما يحتاجه المسلمون في حياتهم اليومية. فجزى الله القائمين على هذه الوزارة خصوصا وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والمساجد على هذه الجهود الطيبة المباركة. ونبدأ على بركة الله. ويقرأ أخونا وصاحبنا في كل عام أو في العام مرة أو مرتين أخونا الشيخ رفاعي العجمي وفقه الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. حسبك. بدأ الشيخ رحمه الله كعادة المصنفين بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ورسائله للوفود والملوك، كما أنها آية قرآنية بدأت بها جميع السور ما عدا سورة براءة، وكما أنه قد ورد حديث فيه كلام لكنه معزز بما سمعتم: من لم يبدأ بسم الله، أو أي كلام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع أو نحو ذلك. وعليه الحال المحول عليه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بدئه رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: اعلم ماذا؟ أسأل الله الكريم. أسأل الله الكريم، البدء بالدعاء للمخاطب فيه فوائد جمة: تهيئته وفتح نفسه لما سيقال. فإذا بدأ بدأ الكتاب بمثل هذه مثل هذا الدعاء: أسأل الله الكريم، والكريم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أن يتولاك. الله أكبر. ومن يتولاه الله فحسبك بها من ولاية عظيمة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمن تولاه الله فسعد في دنياه وفي أخراه. معنى توليه له أنه يكلأه ويرعاه وينصره ويحفظه، وهذا أمر عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا من تولاه الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله مولانا، يقول: ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أن يتولاك الله بماذا؟ في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. الله أكبر. من تولاه الله بالدنيا والآخرة كفى، في دنياه يحفظه ويكلأه ينشأ على الدين الحق على الدين الصحيح، وفي الآخرة يكافئه ويجازيه على ما قدم، فهو يوفقه سبحانه وتعالى في الدنيا لطاعته وفي الآخرة بأن يثيبه على تلك الطاعة. ومن تولي الله عز وجل أن يطيع العبد ربه وأن يعمل صالحا بضوابط العمل الشرعية، وهي إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وحياة وفقها وآدابا وأخلاقا ومنهج حياة. فمن كان كذلك فهو ولي من أولياء الله. وهنا مسألة الولاية نقف عندها وقفة. أولياء الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون على اختلاف درجاتهم وعلى اختلاف قوة إيمانهم، لكن كلهم أولياء لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وفي هذا رد على من زعم أن الولاية قاصرة، والصح الفتح أصح ما يقال، في الولاية قاصرة على أشخاص يسمون أقطابا أو أوتادا أو أبدالا أو نحو ذلك، فهذا كله دجل. فالولاية ليست قاصرة على أشخاص، بل إن أعلى درجات الولاية هي درجة الأنبياء، درجة الأنبياء، خلافا لمن زعم أن الولاية إنما هي درجة معينة يصل إليها بعض الناس حتى تكون درجاته فوق درجات الأنبياء. وفي هذا يقول ابن عربي الهالك، ليس ابن العربي المالكي القرطبي، وإنما هو ابن عربي المسمى محي الدين وهو مميت الدين، يقول: مقام النبوة، مقام الولاية في برزخ، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. معنى ذلك أن الولاية عند هؤلاء الغلاة فوق درجة الأنبياء والمرسلين. ويقول أحد الطواغيت في هذا العصر في كتابه المسمى بالحكومة الإسلامية: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. أسأل الله الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، فمن بارك الله فيه وأعطاه بركة الدين والتفقه في دين الله فتلك هي السعادة التي لا تعدلها سعادة. ولذلك عرف هذه السعادة وأكملها بإكمال هذا الدعاء المبارك، وأن يجعلك ممن إيش؟ إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه العبارة اقتبسها شيخ الإسلام من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الوابل الصيب، الوابل الصيب، فارجعوا إليها إذا أردتم التوسع. وهي عبارة عظيمة، هي عنوان السعادة فعلا. لو تأملت هذه الجمل الثلاث لا عرفت وتيقنت بأنه لا سعادة أعظم من تلك السعادة. إذا أعطي شكر، إذا من الله عليه بمنة ومنحه منحة شكر الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر قليل من الناس إلا من رحم الله، وقليل من عبادي الشكور. والمقصود بالشكر هو القيام بما أوجب الله تبارك وتعالى علينا من طاعته بفعل المأمورات وترك المحظورات، هذا هو الشكر الحقيقي. لأن الشكر يكون باللسان يعني بالقول، ويكون بالقلب بالإخلاص لله وحده وعمل الطاعات والأعمال القلبية، ويكون بالأعمال بالجوارح بالعمل الصالح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة الشكر. وإذا ابتلي صبر، هذا مقابل الشكر. إذا ابتلي صبر، لماذا صبر؟ لأنه يعلم أن هذا البلاء هو مقدر من الله سبحانه وتعالى، لذلك يحتسب ويصبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لقول المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والصبر هو نصف العبادة. الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه ماذا؟ شكر. هو بين الصبر والشكر، كل الإيمان دائر بين الصبر على البلاء والشكر على النعمة. هذا هو الإيمان. ولذلك ورد في القرآن الكريم أكثر من 90 في أكثر من 90 آية. وحبذا لو أن الإخوة يضعون في بعض الأوقات مسابقة للشباب يحصون هذه الآيات ويعطون جائزة على هذا الإحصاء. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، هو الصبر على الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقوله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. وصبر عن معصية الله، بأن يحبس المرء نفسه عن الوقوع في الآثام والمعاصي، وهذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى مقاومة عظيمة لإبليس وللهوى وللتعصب. فتصبر على عن المعاصي، تصبر عن الشهوات، تبتعد عنها وتتجنبها، تتجنبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فانتبه يا عبد الله، حفت النار بالشهوات، فاصبر عن المعاصي وامسك نفسك عندها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام ماذا؟ ها يراني، انتبهوا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الثالث الصبر على المصائب وعلى أقدار الله. قال الله تبارك وتعالى واصبر على ما أصابك، وقال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فإيه؟ فيصبر، يعني يصبر ويسلم لقضاء الله وقدره، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالمؤمن يصبر على أقدار الله لأنه يعلم أنها من عند الله فيسلم لقضاء الله وقدره. وإذا أذنب استغفر. كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. يقول الله عز وجل والذين إذا ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انظر إلى الجزاء، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمسلم يستغفر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر أكثر من 100 مرة، وكان يحسب له 100 مرة وهو يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. تأملوا هذه الجملة القصيرة، كم تأخذ منك 100 مرة؟ 2 أو 3 دقائق. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يقولها بلسانه مصدقا بقلبه موقنا عاملا بجوارحه. فالاستغفار هو شأن المؤمن، لا سيما أننا معرضون للذنوب صباح مساء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر هذه الأعداد الكبيرة 70 مرة و100 مرة ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، فكيف بنا نحن الذين نقارف الذنوب صباح مساء. والله تبارك والرسول صلى الله عليه وسلم روى لنا حديثا قدسيا عن ربه جل وعلا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تفضل. قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، يا له من دعاء عظيم. اعلم كلمة تنبيه ليتأهب المؤمن القارئ أو السامع لما سيقال بعد كلمة اعلم، وهو من أساليب القرآن الكريم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واعلموا أن الله غفور رحيم غفور رحيم. والآيات في هذا الباب كثيرة، فإذا سمعت كلمة اعلم فأرعها سمعك وأصغي لها بقلبك. اعلم أرشدك الله لطاعته، هذا عمل دعاء عظيم، أي وفقك الله وهداك ودلك إلى العمل بطاعته. وطاعته هي فعل المأمورات وترك المحظورات، وهي التقوى، وقد لخصها الإمام التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله. جاءه قوم فقالوا: قد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله وإياكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف هو المائل إلى الحق، المائل عن طريق الضلال إلى طريق الهدى والرشاد، إلى طريق الهدى والرشاد. وقد وصف الله نبيه إبراهيم بأنه حنيفا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ولذلك مما أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعاء الصباح: أصبحنا على إيش؟ على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. أمر من الله. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فهذه الحنيفية هي الإسلام، هي الإسلام، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه خلاصة الحنيفية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا: أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم. قال: وخلقهم لها. وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة من خلق الجن والإنس: ليعبدوه ويفردوه ويخلصوا له الدين وحده لا شريك له. والعبادة لا تتم إلا بأمرين: الإيمان بالله، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الله أكبر. إذا علمت وتيقنت بأن الله تبارك وتعالى خلقك لعبادته، فاعلم رحمك الله أن هذه العبادة لا تصح إلا إذا أقيمت على توحيد الله الخالص بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا فيه بيان أن الإسلام لا يصح إلا بولاء وبراء. ولذلك عرفه المسلمون بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وفي بعض النسخ والبراءة من الشرك ومعاداة أهله. هذا هو الدين الصحيح، وهذه هي العبادة التي أوجدك الله تبارك وتعالى لها. كما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك الإسلام لا يقبله الله إلا بالبناء على هذين الأمرين: إخلاص العمل لله وحده، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فضل. قال رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إذا وقع أحد في الشرك ولو ادعى الإسلام فإنه لا يقبل منه، كما أن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء. انظر إلى قول الله تعالى: ما كان المشركون ليعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وأولئك هم وفي النار هم خالدون. وقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دعوى العبادة دون البراءة من الشرك وأهله لا قيمة لها، بل هي مردودة على أصحابها، لأن الشرك يحبط العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فانتبه يا عبد الله، الآن في هذا العصر نجد هناك أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويزكون ويصومون ويحجون، فإذا فرغ من الصلاة أقبل وتوجه إلى ميت في قبره وسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات: أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنت ملاذي، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، مدد يا فلان، الولد يا فلان. فانتبه يا عبد الله، لا يصح الإسلام إلا بولاء وبراء. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. إذا عرفت أن الشرك محبط للعمل وأن الله لا يقبل عملا من مشرك شركا أكبر ولو بلغ عنان السماء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فاعلم رحمك الله وأرشدك لطاعته حتى تفهم هذا الأمر فهما صحيحا وتتجرد لله، أنه لا بد أن تفهم أربعة قواعد مهمة ليصح عملك ولتسلم من الشرك. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هنا القاعدة الأولى مهمة جدا. المشركون الأوائل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولو سألتهم من خلقهم، من رزقهم، من يحييهم، من يميتهم، من يدبر الأمور، فيقولون رب العالمين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وورد المصنف آية المؤمنون: قل من يرزقكم من السماء والأرض و أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ماذا يقولون؟ يقولون الله. فقل أفلا تتقون. إذا أنتم أن أقررتم أنه هو الذي أوجد ذلك كله فلم تشركون به؟ ولذلك أول آية تدعو إلى التوحيد في سورة البقرة في قول الله عز وجل تشير إلى هذا المعنى، في قول الله عز وجل: يا أيها الناس، انتبه للآية، اعبدوا رب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، خلقهم، رزقهم، خلق من قبلهم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف تجعلون له أندادا وهو خلقكم ورزقكم وخلقكم الأنهار وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس وهو إلى آخره؟ إذا علمتم ذلك فكيف يعني ترجون غيره، وكيف تطلبون الهدى من غيره؟ توحيد الربوبية فطرة فطر الله الناس عليه، لكن الذي غفل عنه الكثير لازم هذا التوحيد وهو عبادة الله، وهي التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجلها هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. قليل من ينكر هذا النوع، اللهم إلا الشيوعيين والدهريون، ويعني قليل من الناس الذين لا يقرون بهذا الأمر. ومع هذا كله عندهم غفلة عجيبة، يعرفون أنه هو الذي أوجد هذه النعمة كلها ثم يصرفون العبادة لغيره. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. جاء عمران حسين بن عبد الرحمن والد عمران، والحديث وإن كان يعني بعض الناس يشكك في صحته لكن معناه صحيح: كم تعبد آلهة؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: ماذا؟ الذي في السماء. قال: إذن فدع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. فانتبه يا عبد الله، يعني هذا التناقض ممن يقر بتوحيد الربوبية وينكر توحيد الألوهية هذا أداء عضال. وأقف هنا وقفة، هنا حملة شرسة على أهل التوحيد من بعض الكتاب، بعضهم عندنا في الداخل، حيث يقررون إن الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم هو توحيد الربوبية فقط. وهذا يذكره بعض الكتاب عندنا. ومعنى ذلك ويقولون إنما يفعل عند أصحاب القبور من طلب الغوث وطلب النفع وجلب الخير ودفع الضر إلا يحبو أن يكون ماذا؟ توسلا بعباد الله الصالحين. وسيأتي لهذا إن شاء الله مزيد بيان، لكن هذه حملة شرسة يجب أن نفهمها وأن نتنبه لها، لا سيما أن هذه يتبناها كثير من أدعياء العلم، من أدعياء العلم. جاءني سؤال في المسجد النبوي لا يكاد يصدق، طبعا السؤال مكتوب لا أدري من كاتبه، قال أنا دكتور وبروفيسور في العلوم الشرعية، لكني أرى أنكم يا أهل المدينة لا تحترمون الجنائز لأمر. الأمر الأول أنكم لا تضعون عليها أكاليل الزهور. يريد أن نقلد من؟ الكفار والنصارى واليهود وغيرهم. الأمر الثاني أنكم لا تطوفون بالجنازة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وجد عندنا عيب إلا هذا، وأكرم به من عيب. أجبته بما فتح الله علي به، لكن الشاهد انظروا إلى، هو قدم مقدمة يقول أنا بروفيسور دكتور في العلوم الإسلامية. تفضل إيش القاعدة الثانية. قال رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه القاعدة الثانية قاعدة عظيمة يجب أن نفهم ما يترتب على فهمها. ما هي هذه القاعدة؟ هناك شبه عند المشركين الأوائل والمحدثين، بل إن المحدثين أشد شبها وتعلقا بهذين الأمرين من القدامى. تتعلق بماذا؟ تتعلق بالشفاعة والقربة. ما المقصود بتعلقها بالشفاعة والقربة؟ يقولون نحن لا نعبد الأولياء ولا نسألهم رزقا ولا عطاء ولا ولدا، لكن إنما نقدم لهم هذه الأشياء ونذبح لهم وننذر لهم ونزورهم وندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى. ماذا ألقى الشيطان في روحهم؟ هؤلاء قريبون من الله وهؤلاء أولياء، أولياء وأنتم ضعفاء، دعاؤكم غير مستجاب وإيمانكم ضعيف، وحتى يتحقق لكم ما تريدون تعلقوا بهؤلاء الأولياء لأنهم يقربونكم إلى رب العالمين. فهمتم الشبهة؟ هذه الشبهة. قاسوا الله عز وجل بملوك الدنيا أو بأمراء الدنيا، كما أن ملوك الدنيا يعني تنفع عندهم الشفاعات وتنفع وينفع التقرب إليهم ببعض الوجهاء الذين هم عندهم، فلما لا نتقرب نحن بالأولياء المقربين. وصف الله حالهم بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن ربك يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سبحان الله، تأمل يا عبد الله هذه الآية. المشركون الأوائل يقولون هذا، وعباد القبور الآن يقولون هذا، سواء بسواء، تماما بتمام. قل نحن ما نعبدهم فقط، هم يقربون إلى الله، وصائد بيننا وبين الله، لأن عبادتنا ضعيفة وإيماننا ضعيف، فنحتاج إلى واسطة تقربنا إلى الله عز وجل. هذا كلام القدامى. وكذلك الآن عباد القبور يكررون نفس المقالة: فما أشبه الليلة بالبارحة. واحد زعماء الشرك في هذا العصر سجل بصوته أن هناك أناس يمنعوننا من التقرب إلى الله بعباده الصالحين، وأقول لهم إن الله شرع لنا أن نتقرب بالجمادات، فكيف لا نتقرب بعباد الله الصالحين؟ وهو مسجل بصوته، وهو من دعاة الشرك في هذا العصر. كيف يا مسكين يا داعية الشرك؟ يقول: نعم، ألم يشرع الله لنا الطواف بالكعبة، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، رمي الجمرات، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، الإحرام من الميقات؟ أليس هذا توسل إلى الله بالجمادات؟ مسكين، لأنه نشأ على الشرك وعلى عبادة القبور من دون الله، فجاء بهذه الشبهة التي لا تنطلي على من كان عنده أدنى مسكة من عقل. هل طواف ابن الكعبة يعني عبادة للكعبة؟ السعي بين الصفا والمروة توسل بالصفا والمروة؟ انظر إلى قول الفاروق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، عندما جاء يقبل الحجر الأسود، الله، ماذا قال؟ هو يعلم أن الحجر لا يقدم ولا يؤخر، لكن لماذا فعل؟ بناء على قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أين نحن؟ هذا، انظر، لن ينال الله إيش؟ ماذا؟ لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، التقوى. فحنذا نحن نتجول بين هذه المشاعر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقربا إلى الله وليس إلى هذه الجمادات كما يقول هذا الطاغوت. انتبهتم؟ أنا أقول هذا لأنه مسجل ويتداول، قبل أمس يذاع في إحدى الإذاعات العربية كلامه بصوته وبلهجته الخاصة، فانتبهوا، احذروا من هذا. إذن ما يعني عندما تعبد الله عز وجل، عندما نصلي في المساجد، هل نحن نعبد المساجد؟ نعبد المنابر المحاريب؟ لا. نعبد الأسطوانات؟ لا، إنما نمتثل قول الله تعالى: وأن المساجد إيش؟ لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تأمل هذا المعنى يا عبد الله. يزيح عنك كثيرا من الإشكالات. إذن هذه الشبهة من أقوى الشبهة أو من أخطر عفوا ليست قوية من أخطر الشبهة التي يتشبثون بها نحن ضعاف ما نستطيع ما يقبل منا ربنا تعالى. إذن لابد لنا من أولياء يقربوننا إلى الله تبارك وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم انظر كيف ختم الآية بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هم كاذبون وكفار، كذبوا على الله في اتخاذ الأولياء من دونه، وكفروا بالله حيث عبدوا من دونه أولياء لا ينفعون ولا يضرون. طيب هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية ما هي؟ الشفاعة. الشفاعة يقولون أنا فرد ضعيف، ولكن معلوم أن الشفاعة تنفع عند الله عز وجل، وهم أخطأوا في فهم الشفاعة أصلا، قاسوها على شفاعة ليش؟ الدنيا، أن تشفع عند أمير، عند مسؤول، عند ملك، عند رئيس، عند مسؤول، نعم تنفع الشفاعة لأنه مسكين مخلوق وتؤثر عليه أنت. نسي هؤلاء أن الشفاعة ملك لمن؟ من يكمل؟ ملك لله. قال الله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. ولذلك يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله إن الله يشفع من نفسه لنفسه. تأملوا هذه العبارة، يشفع من نفسه إيش؟ لنفسه. هو عندما يمنح الشفاعة من أكرمه بها من عباده لأنه مالكها، فهو تطلب منه، لا تطلب من الشافع، من الشفيع عفوا، لا تطلب من الشفيع إنما من الشافع، إنما تطلب من الله. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهم قاسوا على شفاعات الدنيا. لذلك أنا أضرب لكم مثال، لو أن إنسانا وقف الآن أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أشخاص وقف أمام القبر وقال الشفاعة يا رسول الله، الثاني قال اللهم ارحمني بجاه نبيك، الثالث قال طب ما وصلت أن يقف عند القبر طبعا، الثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك. ما حكم الأول الذي قال الشفاعة يا رسول الله الآن في الدنيا؟ ما حكم هذا؟ شرك أكبر. والثاني ها إيش؟ شرك بدعي أو توسل بدعي. اللهم ارحمني بجاه نبيك توسل بدعي، لكن قد يجر إلى الشرك. اللهم ارزقني شفاعة نبيك، هذا هو عين التوحيد، هذا هو عين التوحيد. ولذلك أنكر الله عليهم بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فانتبه واحذر. الآن عندما تطلب شيئا من شخص له أربعة أحوال، إما أن يكون مالكا لذلك الشيء، وإما أن يكون شريكا للمالك، وإما أن يكون ماذا؟ معاويا وظهيرا للمالك. الدرجة الرابعة أن يكون ماذا؟ الرابعة ما هي؟ أحسن، أن يكون شافعا عنده، له منزلة، له حظوة عنده. ولذلك رد الله هذه الأمور الأربعة في سورة فاطر حيث قال والذين ها لا اقرا لها من اول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ماذا لا يملكون مثقال ذره في السماء ولا في الارض إذن نفى الأمر الأول وهو أن يكون مالكا للشيء، وما لهم فيهما من شرك في السماوات والأرض يعني، إذن لا يملك أيضا الشراكة، وما له منهم، ما لهم أي لله، منهم من إيش؟ من ظهير، من معاون. ثم قال ولا تنفع شفاعة عنده إلا من أذن له، إلا من أذن له. تأمل، رد هذه الأمور الأربعة كلها، نفى هذه الأمور الأربعة، لا يملكون هذا الشيء، وليست لهم شراكة، وليسوا ظهراء ومعاونين لله، ولا يملكون الشفاعة عند الله تبارك وتعالى، لا يملك الشفاعة إلا لمن رضي الله عنه وأذن للشافع. طيب، لو استدل أحد بالشفاعة يوم القيامة، سواء الشفاعة الخاصة أو العامة، ربما أتى تفصيلها في وقت ما، كيف نرد عليه؟ يرد عليه من الذي يعطي الشفاعة؟ الله هو الذي يمنح الشفاعة لمن أراد. طيب، يرد عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تطلب منه الشفاعة هل يشفع مباشرة أم يسجد ويستأذن ربه؟ يسجد ويستأذن ربه ويرفع رأسه حتى يأذن له ربه، ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. والناس تجاه الشفاعات ثلاثة أقسام، قسم نفى الشفاعة بالكلية، منفى الشفاعة العظمى أن يصرف الناس من الموقف، وهم الخوارج والمعتزلة، وقسم آثرته في الشفاعة حتى هو للموتى والعجزة، وهم المشركون وللأحجار الجن والإنس، وهم المشركون. والقسم الثالث الوسط، الذين أثبتوا الشفاعة لمن أذن له الله ورضي عن المشفوع له. بهذا نبدأ إن شاء الله في القاعدة الثالثة بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى.